الأصل عدم التسمية إلا إذا كان وسواسا، إذا كان وسواسا فإنه لا يعتبر، لأن بعض الناس يكون معه وسواس كلما فرغ من عبادة الشك، فهذا لا يلتفت إلى شكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.